من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اخوتان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وقبل ان نستهل الدرس الجديد فكثارث عهدنا اتذاكر مع حضراتكم فيما تدارسنا. فالسؤال الاول بارك الله فيكم، باي شيء قدرت صلاه الجماعه؟ تفضل. قدرت صلاه الجماعه بركعه، اذا ادركت بسم الله، اذا ادركت ركعه من الصلاه فقد ادركت الصلاه. السؤال الثاني باي شيء قدرت الركعه؟ تفضل. قدرة الركعة بارك الله فيك بالركوع، قدرة الركعة ايه؟ بالركوع. السؤال الثالث، السؤال الثالث بارك الله فيك، هل يجوز الركوع دون الصف؟ تفضل. يجوز، طيب صف. طيب كيف؟ اشرح لنا المسألة، يعني كيف اركع دون الصف؟ اعطينا كده توضيح. كان احد الصحابه كان داخل يصلي فركع الركعه الثانيه الذي يعني ركع الثانيه. جميل، بارك الله فيك. ايوه تفضل. يعني الجماعه متلبسه بالركوع وانت على الباب، عما توصل للصف يكون انا ارتدت اللي بقى، فانت هتركع وانت على الباب، وعايز تدخل. اي نعم. الكلام اللي جايبينه منين؟ الكلام اللي قلناه في الدرس اللي فات، دليلك ايه؟ حديث ابو بكر انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل ان يصل الى الصف، فركع قبل ان يصل الى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال زادك الله حرصا ولا تعد. والحديث رواه الامام البخاري في صحيح. دليلك ايه؟ حديث عطاء انه سمع ابن الزبير على المنبر يقول اذا دخل احدكم المسجد سمع عطاؤه. عطاء مين؟ منين؟ من التابعين. سمع ابن الزبير، ابن الزبير مين؟ منين؟ منين؟ من الصحابه. سمع ابن الزبير على المنبر يقول اذا دخل احدكم المسجد والناس ركوع، اذا دخل احدكم المسجد والناس ايه؟ والناس ركوع فليركع. فليركع فعل ايه؟ فعل امر. حتى يدخل ثم يدب راكعا، ثم يدب ايه؟ راكعا حتى يدخل في الصف، فان ذلك السنه. وهذا ورد في السلسله الصحيحه، فان ذلك ايه؟ السنه. اما تتعلم مساله وتعمل بيها ما تلتفتش لكلام حد، لانك انت اما الناس بتقول تعمل كده اللي عاوز يتعلم هيقول لك يا استاذ انت عملت كده ليه؟ تقول والله يا استاذنا الكريم لان ورد كذا وكذا وكذا. دي هدوء وادب ووقف وحكم. روحنا ايه ايه كل شويه بيقول لي حاجه ودين جديد، ده مطلوب مش عايزين خير ولا بشر. ما تكلمش معاه خالص، لان جهاز الاستقبال عنده مفكر مقفول، فلما ربنا يقدر فرقه تبقى مكلمه، لان الكلام مش هيجيب نتيجه. طب ليه؟ لان هو مش متهيئ لاستقبال الكلام. طب المتهيئ لاستقبال الكلام ليه؟ اللي بيسال جزاك الله خير، انا رايتك تفعل كذا، لماذا فعلت كذا وانت ركعت دون الصف وما وصلت الى الصف؟ فيبدا ايه؟ يعني يعلم ويوجه بادب وحكمه طلب. طيب بارك الله فيك. ثم بارك الله فيك بعد ذلك، اذا ان احد المسلمين باي شيء هو مامور، فضل مامور بالتخفيف، بسم الله مامور بالتخفيف، طيب التخفيف ده افرض لي مثلا، انا اسالك، الرسول الله بالتخفيف عليه الصلاه والسلام، الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيفضل فضل كم ايه؟ فضل. ده اللي انا مجيب، بسم الله من 60 ل 100 آية، من 60 لإيه؟ من 60 ل 100 آية، طيب كان بيصلي الظهر كم آية؟ اتفضل النصف، بارك الله فيك، بسم الله كان يصلي النصف، طب كيف كان يصلي العصر؟ اتفضل جميل، بنصف الظهر، بسم الله بنصف الظهر، طيب بأي شيء كان يصلي المغرب؟ بالأعراف، مش دايما الأعراف 206 آية حصل كان فضل احد. ها؟ فمن يجيبني اجابه فقهيه دقيقه علميه تنمها من فهم؟ تفضل. هذا كلام اغلى من الذهب. نعم، كان يصلي احيانا بطوال المفصل، واحيانا باواخر المفصل، واحيانا باقتصار المفصل. واكثره اوصاف كما يقول اكثر. طيب مين يقول لي طوال المفصل يبدا بمين؟ تفضل يا استاذ محمود. طب واواخر المفصل؟ جميل، وقصار المفصل؟ بسم الله. نعم، جزاك الله خيرا. يبقى طوال المفصل يخلص يبدا من قاف للمرسلات، من قاف لايه؟ والأواسط المفصل من عنا للظهر، والقصار المفصل من الشرق أو الانشراح إلى أغرب الناس. الكلام هذا أخلص؟ طب صلى الله عليه وسلم. نبدأ بقى في درس اليوم إن شاء الله. إطالة الإمام الركعة الأولى. ادخل يا ابني على العمود أنت. لابس ادخل. ادخل يا ابني على العمود أنت هتغير. خلاص ادخل عمود أنت، بكون على عمود واحد مزعج. طلع النبي عليه الصلاه والسلام، لو دخلت الجمعه لو دخلت المجلس لتصيب سنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اقامه الامام الركعه الاولى عن ابي سعيد قال: لقد كانت صلاه الظهر طه الثالث. طب اول لقد كانت صلاه الظهر، الظهر طه الثالث. الكلام جميل قوي. والصبح اثنين، والمغرب ثلاثه، والعشاء تفضل يا استاذ. جزاك الله خيرا. اي نعم، كلام جميل. طيب لقد كانت صلاه الظهر تقام فيذهب الذاهب الى البقية. السؤال: اين تقع البقية؟ تفضل. اي نعم، يعني في المدينه النبويه، عفوا يا عم الشيخ، يعني المدينه النبويه، المدينه الايه؟ البقيه قريبه من مسجد الخطه، وانت طالع من الباب بتاع القبر، بتاع القبر، لان القبر وانت فوق اهو، القبر فوق، هتطلع من الباب في وشك، عشان مش هيسمحوا لك ترجع اول ما تطلع تلقى البقيه في وشك على طول. اي نعم. فالبقيه دي بتكون فيها الصحابه الكرام، بتكون فيها مين؟ الصحابه الكرام. ربنا يرزقني ويرزقك موتى في المدينه حتى نفهم البقيه يا رب العالمين. انت عارف النبي عليه الصلاه والسلام قال من مات بها كنت له شفيعا يوم القيامه. يا ايه النعمه دي؟ ايه البركه دي؟ ايه الخير دي؟ يا رب ما تحرمناش منه بذنوبنا الكثيره. يا رب ما تحرمناش منه بذنوبنا الكثيره. اي أيوة الله، ده دي نعمه. سبحان الله. كان عندي الاخ المصريه قعد يا اخوانا 20 سنه كل سنه يروح العمره ربنا عمره وياخد مركب كل سنه. السنه اللي قبل الماضيه ربنا اكرمه فدخل في المدينه. قال راجل عجيب جدا كل سنه 20 سنه متصله غير منقطع يذهب الى العمره وياخد ايه؟ وياخد كده كل ما يرجع يقعد يعيط ويبكي يبكي كده يقول له يا رب ما قبلتنيش انا ما استحقتش حتى هذا ويلح على الله حتى السنه التي قبل الماضيه من الله تعالى عليه ببرده في المدينه اللي بين الله. شوف الصدق يا اخي صدق مع الله سبحانه وتعالى. الله يرحمه الشيخ محمد صفا نور الدين الرئيس العام لانصار السنه اغتسل رسل الجمعه وتطيب وكذا البياض وذهب الى صلاه الجمعه في الحرم النبوي واخذ معه قصاصات من الورق يكتب فيها رؤوس اقلام لخطبه الجمعه. ثم خرج من صلاه الجمعه وزاد في تحت الحرم فندق اسمه فندق التوحيد في الساحه لربنا اكرمه راح راه فندق عالي غير في الساحه او طبعا النبي. فسبحان الله شعر ابو سعد في قبره قال لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله قام يتوكل على الله. امن الله ايه الجمال ده يا رب الحكم هذا يعني نصلي الجمعه واخد بالك وعالي العمره وبعدين في الحرم المكي ومباشرة بقى فاطمة. طب النبي قال ايه؟ بتصلى عليه؟ على فاطمة. قال من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. من مات يوم الجمعة أو ليلة ايه؟ الجمعة. وقاه الله فتنة القبر. وقاه الله ايه؟ فتنة القبر. أي مسلم أيما مسلم الشرط ايه؟ مسلم اي لا ايما مسلم واحد ثالث طلب يقول لا اله الا الله مش مسلم يقول لا اله الا الله غير السنه الجايه حتى انا اقول لك الحاجه حتى انا اقول لك انا صراحه انا بحترمك وبعد كده انت تعرف انت عزك الله خصوصا انت ابن كلب وخفيف يبقى انا كاذب ولا صادق في كلامي؟ انا كاذب انا بقول لك انا بحترمك اين الاحترام؟ فين الاحترام ده؟ اقول لك انت ابن كلب عزك الله في التعبير وانت خفيف وحقير وانا كان بحترمك هو الاحترام كلمه ولا ايه؟ الاحترام عدم قبل ان يكون كلمه فاهم صح ولا لا؟ فواحد يقول لا اله الا الله لكن ما بتصليش ولا بيخوف ولا بيزكي ولا بيحج يبقى اين ثمره لا اله الا الله؟ اين نتيجه لا اله الا الله؟ اين العمل بلا اله الا الله؟ هي العمليه عملية كلام إن لا إله إلا الله ليست كلمة تلوثها الألسنة ولا ترددها الشفاه إنما هي حقيقة لها كيانها وقضية لها مفاهيمها لا بد من تحقيق شروطها لا بد من تحقيق شروطها من علم ويقين وقبول وانقياد وإخلاص وصدق هذه الشروط التي تعلمونها أنتم. أنا إذا بارك الله فيك لا بد من ترجمة ذلك إلى طيب لقد كانت صلاه الظهر تقام فيذهب الزاهد الى البقيه فيقضي حاجته يقضي حاجته يعني اعزكم الله بالتعبير يتغوط او يتجوز ثم يتوضا ثم ياتي ورسول الله يعمل ايه؟ صلى الله عليه وسلم وصلى على النبي صلى عليه السلام ثم ياتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعه الاولى مما يطولها وهذا يرسله تخيل ده يعني يجي رحوصا في ركعة الأولى وواحد يجي من البقية وروح ضغط المي وطوض يقضي الحاجة وطوض منه من البقية ويلقى الرسول عليه الصلاة والسلام لسه في ركعة الأولى. ده دليل على ايه؟ على تطويل الركعة الأولى من الصلاة. تطويل الركعة الأولى ايه؟ والثانية تكون أقل من الأولى والثالثة تكون أقل من ايه؟ من الثانية. طيب يبقى اللي استفدناه ايه؟ استفدنا فائدة. ايش الفائدة؟ تطويل الركعة الأولى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تطويل الركعة الأولى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وجوب متابعة الإمام وحرمة مسابقته. احنا عندنا يا اخوانا أربع كلمات. عندنا كم كلمة؟ أربع كلمات. كلمة اسمها المتابعة. وكلمة اسمها المخالفة. وكلمة اسمها الموافقة، وكلمة اسمها المتابعة. أقول ثاني، عندنا أربع كلمات: المسابقة والمقالبة والموافقة والمتابعة. المسابقة والمقالبة والموافقة والمتابعة. أيضا مسابقة والمقالبة والمقالبة جسم حالات المأموم الأربعة مع الإمام. حالات المأموم الأربعة مع الإمام دلع الوجه. طب نترجم الكلام نفصل نشرح. المسابقة أخوانا يعني قبل ما الإمام يكبر تكبيرة الإحرام يكون المأموم كبر تكبيرة الإحرام، ده خلاص حكمه إيه؟ باطلة. كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام وفاته بقى. طيب يركع قبل ما يركع الإمام، يثبت قبل ما يثبت الإمام، يعتني قبل ما يعتني الإمام، ده محل خلاف من أهل العلم. من قال فاته بطلت، ومنهم من قال وقع في حرام وهو على خطر وصلاته منطقة. يعني دي مصيبة والتانية ايه؟ مصيبة. دي مصيبة والتانية مصيبتين. يبقى اللي يركع قبل الإمام أو يعتذر قبل الإمام أو يذكر قبل الإمام دي اسمها ايه؟ اسمها خمس المسابقة. المسابقة في تكبيرة الإحرام حكم صلاة المسابق ايه؟ الإحرام. البعثة باطلة. اللي بيسابق ليه تكبيرة الإحرام منهم من قال لها ايه؟ باطلة. ومنهم من قال لها ايه؟ يعني الكلام مفهوم؟ مفيش فيه اي صعوبة. تقدر تفهمه وتقدر تعلمه لزوجتك في البيت ولعيالك ولزملائك ورؤسائك ومرؤوسيك في العمل. طب المخالفة. المخالفة يعني الإمام يقول مثلا من السجود وصحبة في ظل هذا السجود. ايه عم تقول ايه؟ الأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ده حديث ولا مش حديث؟ حديث. طيب الكلام ده صح ولا غلط؟ نقول لك حديث، معنى نقول لك حديث يعني صح. طيب يبقى الدليل اللي استدل بيه صحيح ولا ضعيف؟ طب هل هذا مناط الاستدلال؟ ليس مناط الاستدلال. ليس مناط ايه؟ الاستدلال. ما دام الامام اعتدل يبقى يجب عليك ان ايه؟ ان تعتدل. ما تخالفوش بقى. ايه؟ تخالفوش. طيب اللي يعمل كده ويدرك الامام في الركن يبقى وقع في مكروه. وقع فينا خمس في مكروه. طيب والموافقه يعني نده بند الامام. يعني ايه؟ يعني يكبر مع تكبيره الامام، يركع مع ركوع الامام، يعتدل مع اعتدال الامام، يسجد مع سجود الامام. ده اسمه موافقه، يعني يوافق الامام. وده يا اخوانا حكمه ايه؟ مكروه. حكمه ايه؟ يبقى المسابقة حكمها ايه؟ حرام. والمخالفة والموافقة حكمهما ايه؟ حكمها تاب. طيب بارك الله فيك. المتابعة. اذا كبر الامام كبر عقيب الامام، اذا ركع الامام ركع عقيب الامام، اذا اعتدل الامام اعتدل عقيب الامام، اذا سجد الامام سجد عقيب الامام. دي اسمها ايه؟ المتابعة. حكمها ايه؟ واجبة. حكمها ايه؟ واجبة. يبقى حالات المأمون الأربعة مع الإمام هذا قلنا كده عبد الله. جميل جدا. قلنا مصطفى. قلنا مصطفى. بصوت جهوري قس حتى يسمعك القول. المتابعة والمخالفة بقية واحدة. هذا اللي بقية. احسن. طيب تفضل يا استاذ. حكم المسابقة ايه؟ جميل. حكم المخالفة مكروه. مكروه. حكم الموافقة مكروه. حكم المتابعة مكروه. المتابعة أي المتابعة يعني لما الإمام يكبر يكبر بعدين، يركع يركع بعدين. إذا إيه؟ واجبة. إيش؟ طب اسمك إيه؟ سلام. سلام إيه؟ سلام محمد أحمد. منين يا سلامة؟ سلمك الله من الشرك والبدعة. إذن طيب ذاك الله خير. انظر إلى ابنك هذا حينما يقف على أمور تغيب عن أستاذه، أليس هذا فضل من الله؟ بلى فضل من الله. طب دي بركة إيه؟ بركة حضور مجالسه. لا يدخلوا مجالسه، لا يبقى حاجة عجيبة دي. ادخل البيوت تلقى إما قاعد على المسلسل، وإما قاعد على البقرة، وإما قاعد على العتبة قدام البيت، أو قاعد في البلكونة. خدتها كيف؟ وقابل الإيقاد يرغي، يرغي مع مراته، مع أبوه، مع أخوه، مع واحد صاحبه، يرغي كلام ممكن يجيب سيئات، مش كده ولا إيه؟ أنا لكن أنت هنا بينا رقم واحد في سكينة ورحمة، اثنين أنت بتتعلم من دينك الذي أوجبه الله تعالى عليك. ينبغي أن نسعى إخوان، ينبغي أن نسعى مش إحنا بس، ونوصل إخواننا وأحبابنا إلى الخير هذا. يعني أنا قلت قبل كده يا إخواننا، يعني إن مثلا الكيلو السكر بثلاثة جنيه، لو قلنا سكر بجنيه لمدة يوم، تخيل السكر بثلاثة جنيه ونزل بجنيه، كيلو رز باتنين جنيه ونص نزل بجنيه، وأنت عرفت إن الدكان الفلاني بيبيع سكر بجنيه ورز بجنيه وحاجة نضيفة، وبعدين في ناس اتحاور عرف ان انت كنت عارف وما قلتلهمش، هيزعلوا ولا مش هيزعلوا؟ سبحان الله. يعني عشان انت فوتت عليه فرصه بتاع الاكل والشرب زعل ومش هيزعل منك الا عشان بيحب. طب لماذا اذا لم تدعوه الى الدرس ما بيزعلش منك؟ لانه لا يعرف قيمه الدرس. طب احنا نعمل ايه؟ نصبر عليه حتى يعرف الرجل قيمه الدرس او المراه، ونرغبه يا اخوانا مش مره، مره واثنين وميه. ليه؟ عشان احنا عاوزين الخير لانفسنا والخير لغيرنا من الناس. طيب اذا احنا عرفنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا كبر فكبره، واذا سجد فاسجده، واذا رفع فارفعه. والحديث ثابت في البخاري ومسلم ومن اعلى درجات الصحه. وفي حديث اخر اخواننا في البخاري ومسلم حديث ابي هريره قال فيه النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام، أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام، أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه إيه؟ قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار. ده حديث، ده في البخاري ومسلم أعلى درجات الصحة. أيضا حديث: أما يخشى أحدكم، أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار. ده تنفير ولا ترغيب؟ تنفير. تنفير أن ترفع رأسك قبل رأس الإمام. تنفير، ترهيب، تنفير وترهيب. هذا أو يجعل الله رأسه صورة حمار. الحديث: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار. أنا مش معنى ذلك إن أنت بتصلي في واحد مثلا في مقام أستاذك، أو واحد في مقام أبوك، يكون أنت واحد عندك 25 سنة وواحد بتصلي في منك عنده 50 سنة، فرفع رأسه قبل الإمام، تقول له يا حاج أنت والحمار واحد، هذه دعوة؟ هذا ينفع؟ ما ينفعش. راجل في مقام أبوك يقول له أنت والحمار واحد؟ ده انت الحمار اللي جايبينك يعني، ده اقل واجب يعني. فاذا حضرتك يعني تسلم عليك انه ربنا يتقبل منا ومنك عن الحج، زي ما حضرتك عارف ان الواحد ما ينفعش يرفع راسه قبل رفع الامام، ولا ينفع يثبت قبل ان يرفع الامام. يقول لك انا بعمل كده، قول له ربنا يتقبل. ما تقولوش لا انا شايف اللي تثبت قبل الامام، هيعمل وياك لانه راجل كبير، فيحتاج الى ادب في الاسلوب، فيحتاج الى ادب في الاسلوب. انت تقول له يا عم الحاج كما لا يخفى حضرتك ان الانسان لا يجوز له ان يرفع قبل الامام، ولا يجوز قبل الامام، وما ينفعش يرفع راسه قبل الامام. يقول لك انا بعمل في الاسلوب، ما انا عارف ده، انا بغلط كلام بحاجه انت عارفها، وسلام سلام وخلاص. انا مش تقول له لا انت هتكذب، انا شايفك انت بتصلي لكنك ما بتكذبش. خدت بالك؟ هقول لك انت قليل الادب. ايوه، هيبدا بقى نخرج عن دائره ايه؟ التوجيه والنصح والارشاد الى دائره ان انت تشتمني وانا اشتمك، او انت ما تحترمنيش وانا ما احترمكش. هذا هو يعني الشاهد من كلام ايه؟ الشاهد من كلام انت لما تيجي توجه لابد ان تكون حكيما في الاسلوب. ولعلكم سمعتم مرارا وتكرارا يقال ان الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما كانا يعني يتوضؤان، وفي رجال كان يتوضا فاخطا في شيء في الوضوء، الرجل شيخ، الشيخ يعني كبير في السن يعني، فقال له نحن سنتوضا وانت تحكم بيننا، انظروا الى الادب، نحن نتوضا وانت ايه تحكم بيننا. فتوضا الحسن فاحسن الوضوء، ثم توضا الحسين فاحسن الوضوء، فقال الرجل كلاكما على حق وصواب وانا الذي ايه اخطا، اللي على راسه بط يعمل ايه؟ يحسس عليه، اللي على راسه بط يحسس عليه. فقال يعني نموذج من نموذج الادب في النصح والتوجيه والارشاد. واحد فرح منك بتوضا وعقبه ما جاش عليه ميه من بره. يا حاج الله يرضى عنك اغسل رجلك من ورا. لما تقول له اغسل رجلك من ورا مباشره كده، يعني لما تقول له يابا الحاج أي عم الحاج، الرجل استشعر ان هو في مقام ابيك وانت في مقام ابنه، فهذا الاستشعار يجعل من نصيحة موصلا وقبولا. هتبقى استاذنك الله يسعدك حضرتك انك تسلم قدمك من القلب، يقول لك جزاك الله خيرا شكرا ربنا يبارك فيك وهكذا. اذا التوقف والادب هذا هو، وفي نفس الوقت أن ترى الخطأ وتسقط عليه ما ينفعش. أن ترى الخطأ وتسقط عليه ما ينفعش. بس القضية أن أنت تكون بطريقة. طيب. أيوه. يبقى دلوقتي بارك الله فيك. أول فائدة استفدناها النهاردة في الدرس بعد المراجعة. أن من السنة أن الركعة الأولى تكون إيه؟ الركعة الأولى تكون فضيلة. كلنا عرفنا ديت؟ طيب. أنا بسألكم كلكم حالات المأموم مع الإمام كم عددها؟ هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة الحالة الأولى اسمها إيه؟ المتابعة. الفائدة الرابعة الحالة الثانية اسمها إيه؟ المخالفة. الفائدة الخامسة الثالثة الحالة الثالثة اسمها إيه؟ الموافقة. الفائدة السابعة الحالة الرابعة اسمها إيه؟ المتابعة. طيب هذه ثمانية فوائد. نعود إلى فوائد أخرى بقى. المسابقة حكمها إيه؟ حرام. طب المخالفة دي الفائدة التاسعة. الفائدة العاشرة المخالفة والموافقة حكمهما إيه؟ مخالفة. طب الفائدة العاشرة المتابعة حكمها إيه؟ طيب. في صعوبة؟ لا في صعوبة. يسر وسهولة من فضل ربنا علينا. أنا أدي 10 فوائد انت فهمتهم وتقدر تعلمهم لزوجتك وولادك وغيرك من الناس بكل بساطه بدون مفيش كلكعه، بدون كلكعه مفيش كلكعه في الامور. طب لا عز وجل. طيب لو صلوا على النبي. من احق بالامام؟ لو في امام راضي في المسجد هو أحق الناس بالإمام، ولا ينبغي أن يتقدم غيره للإمامة إلا إذا قدمه هو. إلا إذا قدمه هو. طب نفترض أن الإمام الراتب يحفظ 10 صور من ألم ترى كيف فعل ربك لأصحاب الفيل يقول أمر رب الناس، ودخل المسجد الشيخ الألباني، من اللي صلى الإمام؟ الإمامة ب10 صور. دخل المسجد الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، رجل إمام صح، فالإمام الراتب هو أولى الإمام. وأنا أهلك في أذن الإمام الراتب وأقول له برضه خلي عندك الشراب الأحمر. عارفين الأحمر ولا لا؟ في العزمة الدم إذا رأيت عالما فقدم العالم إجلالا له واحتراما له. فلو أنت سويت الواجب خلاص، لو أنت قلت للعالم اتفضل اتفضل والعالم قال والله لا تتفضل يا أنت خلاص انت عملت ايه؟ مش تقول للعالم ايه اتفضل وانت فين؟ وانت واقف على السجاده اتفضل فين؟ ده بكت بقى انت ما بتدكش. طب انت واقف على السجاده تقول اتفضل يعني هيعمل ايه؟ يقف ريحك تقول اثنين يعني ولا ايه؟ انت تتقدم قليلا انت تقول اتفضل اتفضل طبعا عارفه. لأن المشكلة يا أخوانا إن الإمامة عند بعض الناس شهوة، شهوة زي الأكل والشرب والجماع مع فرق التشبيه، لأن الجماع شهوة والأكل شهوة والشرب شهوة والمنصب شهوة والكلام شهوة شهوة. فكذلك عند بعض الناس الإمامة شهوة. طب مين اللي يعرف؟ ربنا يقول بل الإنسان على نفسه إيه؟ أنت أضرب نفسك، أنت أضرب نفسك، أنت تحب الظهور والرياء والسمعة والمفخرة، أنت أضرب حالك. أي نعم، فأنت أضرب نفسك، فعالج نفسك، عالج نفسك. أي نعم. طيب لو ما فيش إمام راقب يبقى مين اللي يقف إمام؟ أقرأ الناس لكتاب الله والتفاوض في القراءة. طبعا الكلام كان زمان، الدين طبعا صلح كل زمان ومكان، حتى كان ايام التنافس في العلم. اما الوقت الله المستعان، حتى لو انت حافظ القران في الراجل الثاني ايه عند التجويد احسن منك، حتى لو انت عندك تجويد وعندك تجويد وعندك تجويد وحافظين القران الاثنين، تلقى الحروف بتاعته احسن من حروفك. يقول لك ايه مثلا يعني لتقوم ان، شوف بينطق التاء مع الطاء كيف؟ يقول لك تقول يعني ده التاء معروف انت بتهيالك، لكن لما ليه تنطقها في الكلمات لن تنفرق بين تاء ولا طاء ولا بين ضاد ولا دال ولا سين ولا تاء. اي نعم. فهذه يعني تحتاج الى مرار في الفك بعد توفيق الله، مرار في الفك بعد ايه؟ بعد توفيق الله عز وجل. طيب بارك الله فيك. إذا أقرأه بكتاب الله فإن تساوم فأعلمهم بالسنة، أعلمهم بإيه؟ فإن تساوم فأقدمهم هجرة، فإن تساوم فأقدمهم سلما، أي أسبقهم من الإسلام، فإن تساوم فأكبرهم سنا، فأكبرهم إيه؟ سنا، بشروط الإمامة. طب نسمع الكلام ده من خلال الحديث النبوي. وعن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل اسمع، ولا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيتي على تكرمته إلا بإذنه. اي نعم اي نعم. يعني مثلا ايه بلغني ان بعض الناس ياتون هنا من بعض الازاهره يكون حليل وجاي هنا ساقط اي ريح دفعته على الله ما رايت لكني سمعت، فاذا اقيمت الصلاه تقدم تروح فين يا ابني؟ من الذي كلفك ان تاتي هنا؟ فهذا لا يمنع، وهذا يدل على جهل الرجل، هذا يدل على ايه؟ على جهل الرجل، هذا يدل على جهل الرجل. طيب انا جيت عندك البيت، فانا معزوم عندك على الغداء، فاتغدينا لسه نقول بسم الله العصر قبل، نقوم ولا نكمل الغداء؟ نكمل الغداء. بعد ما اتغدينا قلنا نصلي. انت راجل امي وانا راجل طالب امي، مين اللي يصلي الامام؟ انا ولا صاحب البيت؟ صاحب البيت امي، لكن هو اللي يصلي الامام. انا الا ان يقدمك هو، الا ايه؟ ان يقدمك هو، لكن صاحب البيت اولى بالامامه، ولو كان رجلا اميا فهو مسلم وصلاته صحيحه، وما صح ومن صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. اي نعم. فقلنا الاسلام والله العظيم كله ادب وكله رقه، رقه اي نعم وادب. فده معنى ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطان. انت راجل مدير اداره تعليميه، مدير الزراعه، مدير الثقافه، مدير الغرفه التجاريه، الى غير ذلك من هذه الاشياء. انا جيت لك في دائرتك لانا لم يفهم انت لم يفهم بنا انت فلطان البشر انت فلطان المكان الا ان يقدم صاحب المكان الذي نحن عليه. وفي هذا الحديث ان صاحب الدار والامام الراتب ونحوهما حق بالامامه من غيرهما الا ان ياذن له. امامه القبيل امامه القبيل في ولد عنده 7 سنين والولد هذا يحفظ القران ممكن ولا لا؟ الحمد لله في ابنائنا لهم 7 سنين ويحفظ القران الحمد لله رب العالمين. طيب هل هذا الولي يجوز له ان يؤم المسلمين؟ نعم. هو بلغ الحلم ولا بلغ؟ لم يجد عنده 7 سنين لكن يجوز له ان يؤم المسلمين لانه اقراه من كتاب الله. ما لم يقل له لو وجد عنده 7 سنين وطلع عليه صلاه الامام خاصه الجمعه بقى الدنيا تولع في بعضها تولع حريقه ما يطفاهاش مطاف كلمه من الله. وفي المقابل لا ينبغي ان نفعل فعله مثل هذه الا اذا قدمنا بين يديها. قدمنا يعني الخطيب يقعد يقول والمحاضر يقول ونبين ونمهد نؤهل الناس للموضوع ده. مش خط لازم هي عينه هي لا شاب عيالي مش عارف ايه. انت عارف الناس الكبيره و يعني المنظر ده متبرمجه على ترتيب معين فيعني لا يؤذيهم هذا. فاحنا قبل ما نعمل عامله زي دي نأهل الناس للموضوع ده. مش هقول اتكلم في الموضوع مره وانتهينا. لا اذا كان مره واثنين وثلاثه وخمسه والناس تسالني واخد ومعطي والناس يقبلونه ويرفضونه والناس اذا قبلت ورفضت بظاهره تشيل. اي نعم. فليس من المهم ان يؤيدك الجميع. لا ده الناس ليس كل الناس ايد الرسول صلى الله عليه وسلم. ما عمر الرسول صحيح ولا لا؟ ده حتى الناس اختلفوا على ربنا والعياذ بالله. اليهود قالوا عزير ابن الله والنصارى قالوا ايه؟ المسيح ابن الله. حتى ده حتى على ربنا جل وعلا حتى الجماعة المجرمين دول اليهود قالوا ايه؟ ان الله فقير ايه؟ ونحن يا ابني اخرج بيتكم. ان الله فقير ونحن اغنياء. من الذي خلقكم من العدم الى الوجود؟ من الذي رزقكم؟ من الذي اوجدكم؟ من صاحب الفضل والنعم والالاء عليكم؟ انه الله عز وجل. الله عز وجل يقول ان الله فقير ونحن اغنياء. الشاهد من الكلام ان مش معنى ان انت تقول حاجه يبقى الجميع هيتفق على ما قلته. لكن الخير موجود في الناس وستجد كثيرا من الناس ينقادون الى الحق عبودية لله عز وجل. عبودية لله عز وجل. طيب نسمع بقى الحديث اللي هو بيبين في صحيح البخاري جواز امامة الصبي. حديث عمرو بن ابي سلمة في صحيح البخاري يرحمكم الله. حديث مين يا اخوانا؟ عمرو بن ايه؟ حديث في صحيح ايه؟ البخاري. قال عمرو بن سلمة لما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبي قومي بإسلامهم فلما قدم قال جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني من اللي اتكلم. عمرو بن سلمة عنده كم سنة؟ 6 و7 سنين. لما لما كنت أتلقى من الركبان جماعة المهاجرين كانوا ييجوا يحملوا القرآن راكبين على النوق وعلى الإبل كنت أقابلهم وأسمع منهم القرآن احترق لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم. اسمع فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 أو 7 سنين. أنا ابن 6 أو 7 سنين. الواحد يقول لك إيه اللي عرف إن أنا 6 سنين و7 سنين؟ وهو الناس كلها يعني أسئلة أحيانا إيه؟ عجيبة جدا جدا. طيب يوم يعني من حوالي 38 عام، 38 عام كان في المسجد القصير أمر شهر وقال كده الله يرحمه ولده يرحمه وقال يتكلم، فعاوز يتكلم عن الزهد يعني، فقال إن سيدنا عمر الخطاب كان في ثوبه 17 ركعة. قال فالله يرحمه ولده يرحمه المعلم عبد الله قال له أنت عديتهم؟ عديتهم؟ حاجات عجيبة كده الناس أحيانا إيه تطلع عليها. طبعا الجماعة الكبار يعرفوا الناس اللي حكيت عنهم. طب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك. وأنا عاوزك تستفيد من المشهد اللي أنا حكيته. تستفيد إيه؟ تستفيد إن أنت تعرف أولا المقصود من الحاجة. ثانيا لا تخرج على الناس بأشياء عجيبة. طب ثالثا إيه؟ ثالثا انا ذكرت الشيخ ابراهيم وقلت الله يرحمه وقلت امين، ذكرت المعلم عبد الله قلت الله يرحمه وقلت امين. لو كانت الناس دي ما بتدخلش المساجد كان واحد مثلي وقاعد على الكرسي الان بعد 38 سنه من المشهد كان يذكرهم؟ طب السؤال دلوقتي هم انتفعوا في قبرهم بالدعوه دي الله يرحمه؟ لازم يكون بينا راجل صالح قال امين فربنا سبحانه وتعالى يخليه صحيح ولا لا؟ طب لو كان واحد ده لا بتاع دروس ولا بتاع مسجد ولا صلاه جماعه حد هيذكره في مجلس زي كده؟ محدش هيذكره ولا حد فاكره. احنا عايزين نتعلم ان احنا نقبل على صلاه الجماعه ونقبل على دروس العلم ونقبل على اقامه الدين في زوجاتنا واولادنا، هذا امر في غايه الاهميه. اهلا شفاك الله وعافاك يا سبعين ويقول امين يا اخوان الله بعافيه وشافيه وهو مرضى المسلمين اجمعين. طيب صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. فهنا بارك الله فيك. قال وانا ابن 6 و7 سنين. يبقى الفائده اللي استفدناها دلوقتي انا عاوز افهم فيها. السؤال الاول هل يجوز امامه الصبي؟ لا. السؤال الثاني من الصبي الذي أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمر بن خالد. السؤال الثالث هل الكلام ده ثبت فين؟ في صحيح البخاري. السؤال الرابع أصح كتاب بعد القرآن إيه؟ يا سلام كلام جميل. أدي أربع طوائف الجزئية دي أنت ما تيجي تتكلم الناس هتعترض عليك يقول لك وده الكلام ده يقول يا جماعة والله ده صحابي جليل اسمه عمر بن سلمة كان صغير في السن كبير في المقام عنده 6 و7 سنين ثبت في البخاري ان هو أم المسلمين وأمهم لأنه كان أكثرهم قرآن وهو من قال ذلك عن نفسه الناس تشكر لأنك أتيت بدليل صلى الله عليه وسلم. طب في حد مش هيذكر؟ اللي مش هيذكر فينا كلنا ده فرفار فرفار يعني كثير الكلام بدون دليل. طيب الفوائد اللي يعني كده بقى ايه؟ الفوائد تقعد على بابا تاني عمار المكان لك الزم مكانك المكان اللي انت فيه هنا الزم ما يحب احد يكون في الدرس لا كبير ولا صغير. صلى الله عليه وسلم اقتداء المفترض بالمتنفل وعكسه. اقتداء واحد يقول ايه ده اقتداء غلط اقتداء داء انت اقدر اقتداء المفترض المفترض بالمتنفل يعني ايه؟ يعني حضرتك بتصلي سنة المغرب وانا غير متأخر ما صليتش المغرب ينفع اصلي وراك؟ طيب المغرب اللي انا هصليه فرض ولا سنة؟ الراجل اللي بيصلي بيصلي فرض ولا سنة؟ ده معنى اقتداء المفترض بالمتنفل والعكس يا اخوانا والمتنفل بالمفترض واضح اخوانا؟ طيب معاذ بن جبل معروف بجزئية مشهورة جدا من اللي يفتح عليها بيصبر أحسن أعلم الصحابة بالحلال والحرام. معاذ بن جبل يا إخوانا كان يصلي مؤتما بالنبي صلى الله عليه وسلم فتحصل له إيه؟ فريضة ثم يذهب إلى قومه فيصلي به الإمامة تحصل له إيه؟ والجماعة قوموا الوراء قالوا ايه شوفوا يا اخي هم ينتظروه لغاية ما يصلي ورا الرسول صلى الله عليه وسلم بين قوم مؤاد ومسجد الرسول حوالي كيلو داخل المدينة داخل ايه المدينة يعني مثلا ما يكون في مسجد عند المدرسة الإعدادية واحد يصلي كم ومسجد ثاني اللي هو مثلا ايه مسجد دار الخول العتاب هناك مفهوم المدرسة الإعدادية فين ومسجد ودار العتاب فين بعيد حوالي لا يقل عن نص كيلو لا يقل عن نص كيلو فكان مغالي بن جبر رضي الله تعالى عنه يصلي وراء النبي عليه السلام وبعد ما يصلي يروح يصلي لقومه إماما فتعد له الصلاة الأولى فريضة الصلاة الثانية نفلة ومن هنا فإن الإمام البخاري رحمه الله قال الإمام البخاري من بخاري اسمه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري نسبة إلى البخاري يقول غزير ده ايه؟ من الحديدة من الحديدة يعني ايه؟ يعني من الحديد يعني من الحديد قالوا من الحديدة يعني من الحديد فنسبة الى بلده اي نعم فكذلك ايضا شيخنا الالباني اسمه محمد ناصر الدين الالباني نسبة الى الالباني شيخنا ابو اسحاق الحويني نسبة الى حويني بفضل الشيخ شيخ ابو اسحاق الدنياطي نسبة الى دنياطي وهكذا هلم بزرهم هل سألنا شيئا؟ طيب فالإمام البخاري الله يرحمه قال صلاة المفترض وراء المتنفل وصلاة المتنفل وراء المفترض وتقع حديث جابر أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه قال في البخاري وعن يزيد بن الأسود أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد فدعا بهما تعالى قالوا تعالى فجيء بهما فرعض فرائطهما فالتعش فقال ما منعكما ان تصلي معنا الرسول قال لهم ما منعكما ان تصلي احنا صلينا وانتم قاعدين تجمع صلاتكم ما منعكما ان تصلي معنا قال قد صلينا في رحالنا فاحنا صلينا في حي المسجد الحي هناك فقال لا تفعلوا اذا صلى احدكم في رحله ثم ادرك الامام لم يصلي فليصلي معه فانها لا نفل يعني انت صليت في مسجد الشيخ داوود وهنا دي اكثر الاقامه فانت جيت تحضر الدرس فين؟ جيت لقيت الناس بتصلي صلي ثاني وعمال انا صليت في مسجد الشيخ داوود وجيت انت صلي ثاني الاولى تحصل لك فريضه والثانيه تحصل لك ايه؟ نفل ولا تجلس دون صلاة فيسيء الناس الظن بك فتفتح على نفسك باب الغيبة تفتح على نفسك باب ايه؟ الغيبة ايوه طيب ها؟ العشاء؟ العشاء زمان؟ طيب أنا المؤذن كم بقي يا أخي؟ انظر كم بقي؟ فضل دقيقة؟ فضل طب استنى قبل ان تؤذن انت واقف كده اقول ايه اقول بارك الله فيك الحديث اذا رجل قال ما منعكما ان تصلي معنا قال قد صلينا في رحله قال لا تفعلوا اذا صلى احدكم في رحله ثم ادرك الامام ولم يصلي فليصلي معه فان اله نافذ في هذا القدر كفايه حتى نبدا ان شاء الله الدرس القادم من اقتداء المقيم بالمسافر وعشر الفوائد اللي انت سمعتها في الدرس يا ريت تقلبها حتى يبقى عندك دفتر اسمه دفتر الفوائد دفتر دفتر ايه؟ الفوائد يا كم يكون فيها من الفوائد يعني انت سمعت الدرس ده 15 فائده ايوه كده دي نعمه والله اتفضل صلي اللهم وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن فأنا أريد أشد حلمة في الحضور شوية، وكل واحد قادم الدرس يجيب من آية 2-3 حتى نستمر في الدرس. اليوم ده في قنوات فضائية كثيرة جدا تطلب هذا اليوم، قلت علني. وأنا الحقيقة يعني يوم 2-3 على هذا الخصوص معتز بيهم، هي الثلاثاء في المطرية، ودي الحقيقة رقم واحد. ويوم 2 هنا في الحديد. نعم، فوقفت قنوات فضائية زي طيبة وبدر وغيرها من القنوات ومحمد وكذا، قنوات كثيرة حقيقة، حتى أن مدير قناة أتى بنفسي والله إلى البيت هنا في الحديد يلح، قلت له والله المستعان وقوة التسليم. الشاهد من الكلام ليس الرياء ولا المفاخرة، وإنما الشاهد من الكلام أنتم أرجو أن تعينوني على الدرس، بمعنى أن يكون هناك حضور، كل واحد يجتهد يأتي بأبنائه بإخوانه بأقاربه بجيرانه ليكون مشجعا لي لحضور الدرس. أي نعم، فنسأل الله التوفيق والسداد لنا ولكم حتى لا نستبدل درسكم هذا بدرس فضائي. والله أسأل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والعمل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب يقول: رجل صالح سألته أمه أن أنت صالح خرجت من باب التورية، وهو يقصد أنه ليس بصالح عن صيام ولا صالح عن كلام حتى لا يكون في باب التورية، فهل تكتب عليه كلمة؟ أنت قلت أنه ورّ، والتورية في البلاغة لها معنيات، معنى قريب ومعنى بعيد. أنا وإذا كان قد ورى فلا شيء عليه. نعم، هذا واحد. الثاني، بعض الإخوان يقول قصائد، يقول أنا ممسك. يا أخي جزاك الله خير، أنت رجال في الخير، اللهم أعطي ممسكا خلفا وأعطي ممسكا سلفا، فلا بأس إذا سئلت عن قصائد قل نسأل الله القبول. لا، كافي مانا، فليس في ذلك رياء بشر، نسأل الله القبول منا ومنك. نعم، تفضل. ليس في ذلك له إمام الراتب، ولكن يصلي فيه والكافي الذي يجيب القراءة، وهناك غيره يجيبون القراءة، فما حق الإمام؟ إذا كان لا يحل، يعني لا بد أن يكون هناك أخ ملتحي يجيد القراءة، لا بد أن يكون هناك هذا حتى يوزعنا حفظه قليل، يعني حفظ جزء ولا نص جزء، فحينئذ هو أولى من غيره. نعم. وهذا الشيء نقول إمام المراجل يدخل في الصلاة، لكن إذا كان لا يتقن التلاوة فلا يتقدم للإمام. إذا كان يخطأ أخطاء فيها لحن جلي فهذا لا يجب أن يوزعه. إمام المراجل يدخل أحيانا في الصلاة في المسجد لمثلا يتلقون من أيديهم ويتوبهم ويتركهم، فهل هذا الإمام على الصواب أم على الخطأ؟ ينبغي على الإمام أن ينيب أحدا وراءه، ولا يجوز له أن يتخلف لأنه يتقاضى رافض من جراء ذلك، وبالتالي يدخل في رافضه شيئا من الحرام. نسأل الله العفو العظيم، فنسأل الله أن يطيب عن شمل الحرام. ليس حديث ولكنه كلام طيب. فضيلة الشيخ، أنا رجل إمام كلما صليت شغلتني الشيطان ولا أملك إلا نهاية الصلاة، هل صلاتي تركت لوجهي أم ما حكمها؟ أنا أنصح نفسي وأنصحك أن يؤذن المؤذن وأنت في المسجد، أو تدخل والمؤذن يؤذن، نعم، حتى تكون قد أتيت متوضئا وتصلي السنة الراتبة وتجلس في الدعاء، فحينئذ تكون قد تهيأت للصلاة. فإذا بدأت القراءة تتدبر في القراءة فالله سيمنع عنك ذلك بفضله شيئا فشيئا. الأمر يحتاج إلى مجاهدة، فإن الله سبحانه وتعالى قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فقضية أن يأتي في الإنسان الذين هم في صلاتهم خاشعون أمر ليس باليسير إلا على من يفطره الله تعالى عليه، فإن الإنسان إذا كان يريد أن يحصل شيئا من المال هو يكد ويتعب، بل معظمنا تغرب وخرج خارج البلاد من أجل لقمة عيش الحلال، وهذا شيء لا يعاب عليه فيه. أنا فإذا كنت تريد جنة عرض السماوات والأرض فإن باب أولى أن تبذل لها الجهد. نعم. ولا يجب نقول لا رفض لكم التعامل مع الكفر الإسلامي وغالبا هو التعامل مع الكفر الدولية ومعدة المصر المنحية وعلى هذا نفسي. لا أرى أن التعامل مع بنك فيصل يكون بوضع المال فيه على هيئة أمانة وليس على هيئة استثمارية، مع العلم أن هناك من إخواننا من أهل الفضل والعلم من يرون جوازها، ولكني لا أرى جوازها. أي نعم، الذي أراه فقط وضع المال في بنك فيصل على هيئة أمانة أو إرسال المال من طرفه عن طريق أو ما شابه ذلك، أما أن يشتري لك شيء أو تستثمر المال عنده فلا أرى هذا وما أعرف. نعم. هل يجوز لمن عقد أن يخرج جائز، ولكني لا أنصح إلا يعني إلا إذا كان الأمر يسيرا قليلا، أي نعم، ويكون الأمر بقدر، يذهب الساعة الفلانية ويعود الساعة الفلانية في ضبط ورصد. افرض إن هو جامعها وبعد كده طلقها، هذا زي ما نفهم اللي جاي بعد كده ان دي زوجها، هو ما يفهم الا انه جن يهديك الرزق، يعني المقصود ان العمليه فيها نفاس، تفرض ان هو مات وهي حلم، هتقول هذا هنقول الحمد لله منين؟ ده من راجل عقد عليها، الناس ما تفهم. انا ازر على اهل البيت مفاسد وشائعات غير قليله، فبرء المفاسد مقدم على جلب الايه؟ المطلوب. ايوه. فانا قل لو عجل بالدماء هذه الدخول واستمتع بها كما شرع الله تعالى. نعم. هذا الشيء نقول نعلم انه يجوز تقدير يد الوالدين، هل يجوز تقدير يد العلماء؟ نعم، جائز، على الا يكون العالم حريصا على ذلك. على الا يكون العالم حريصا على ذلك. فلو كان حريصا على ذلك لكان فيه خلل. اي نعم. وهذا الذي من أقول أن التعليم هؤلاء أسأل الله أن يفرج كربك وكرب المكروبين من المسلمين الموحدين في مشارق الأرض ومغاربها آمين. نعم. وهذا آخر مسلم يقول توجيه الكفر أداء على المسلمين في المنصورة قال لا تجاوز السماء دعاءها ولا تحمل اللهم أنا أسألك يا شافي أن تشفيها وتعافيها ومرضى المسلمين والمسلمات اللهم آمين. كما نسأله تعالى أن يشافينا من الأمراض القلبية والبدنية فإنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم. امرأة لا تغفر من الذنوب ولا تعافيه ولا تسمع منه ولا تسمع منه آمرها بما أمر الله به. يعني إذا نظر إليها ينبغي أن تفر وإن أمرها ينبغي أن تطيعه وإن راض عنها ينبغي أن تحفظه في الأرض والمال وإن أقصد عليها ينبغي أن تبرح حين هذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنا والرسول صلى الله عليه وسلم قال للمرأة ألك بعل؟ فقالت نعم. قال هو زلتك ومالك. هو زلتك ومالك. تعالي جماعة تبديل الخلقة ثلاثة أيام فهل أفعله ويمشي معه بالجولة وأدرانه في الشوارع؟ أنصحك أن تطلب العلم الشرعي، وإذا خرجت مع إخوانك إلى المقهى إلى البيت ما ترى في ذلك حرج. يعني مثلا جماعة من المسلمين طبعين على المقهى من الناس في المسجد كلام الخير والإيمان اتفضلوا معه هذا في بأس، ورحيم يعود مريض أو يزور عالم أو يزور واحد تارك صلاة يذكره بالله ويدعوه إلى الله عز وجل، هذه أمور طيبة ينبغي أن نسعى إليها جميعا. لكن المشكلة هي أن يصلى في مسجد فيه ضريح أو يستشهد بآية في غير موطنها أو يستشهد بأحاديث ضعيفة أو موضوعة أو يكون هناك عصبية لجماعة من الجماعات إن كانت تبليغ أو أنصار سنة أو جماعة شرعية أو إخوان مسلمين أو دعوة حق أو أي جماعة من الجماعات، ينبغي أن يكون التعصب للكتاب والسنة بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن كان على طريقهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل، ولا يكون هناك تعصب قائم لجماعة من الجماعات القائمة فكلنا مسلمون ولا هدف لنا إلا استرضاء الله عز وجل، إلا استرضاء الله عز وجل. نعم. وإذا شيء نقول ما حكم من نوى ولم يصلي وصلى ولم يصلي حكم الله ولم يصلي هذا والثاني صلى ولم يصلي الذي نوى ولم يصلي لا قيمة لنيته لأن الأمر نية وقول وعمل واعتقاد نيته وقول وعمل واعتقاد إلا الذين آمنوا وعملوا هذا ورد والذي صلى ولم ينوي فالنية محدها القلب والتلفظ بها بدعة والجهر بها أقبح من ذلك فما أدراك أنه لم ينوي فإذا قال هو أنني لم أعين الصلاة في قلب التي سأصليها نقول له صلاتك باطلة لأن النية ركن من أركان الصلاة لحديث عمر بن الخطاب في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات وهذا الحديث هو ثلث الإسلام وقد دخل في 70 باب من أبواب الفقه كما قال ذلك الإمام الشافعي رحمه الله وإن شاء الله يعني بعد 3 دروس تقريبا سأتناول هذا الحديث عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في يومي الذي أدرس فيه وهو يوم الأحد لأنني الآن بفضل تدريس فقه الحج في كل أحد في قناة الرحمة الساعة 5:15 إلى الساعة 6:15 يعني بعد صلاة المغرب مباشرة إلى أذان العشاء في كل أحد، نسأل الله الإخلاص والقبول وأن يطهرني وإياكم من النفاق والرياء ويجعل عملنا نافعا لأنفسنا ونافعا لأمتنا. لا الكتاب الذي نشرحه تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للعلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح آل بسام. أنا ها؟ نفس الوقت يوم الأحد يوم الأحد. لكن أنا دلوقتي يعني بدأت الدرس الماضي أشرح الحج، فتمام ثلاث دروس ولا درسين أشرح الحج إن شاء الله. عشان دلوقتي المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها متوجهون إلى حج بيت الله الحرام، ولا ينبغي تأخير البيان عن وقت الحاجة. وأنا دلوقتي أدرس الحج، الدرس القادم إن شاء الله يوم الأحد القادم الساعة 5:15 أتمم بقية شرح الحج على مدار دروس متتالية تقريبا. أنا يعني قمت بتدريس لقاء ساعة، بقي مثلا كمان ثلاث لقاءات على وجه التقريب، ثم إن شاء الله أبدأ بحديث بعد ذلك إنما الأعمال بالنيات، وهو أول حديث من كتاب. والدكتور جمال المراكز حفظه الله رئيس العام للأوقاف السنة اقتسم معي الكتاب، كتاب مجلدين، هو خد مجلد وانا خدت مجلد. انا والدكتور جمال حفظه الله ياتي يوم السبت، حيوان ياتي يوم الاحد، والحمد لله هذه القناه من فضل الله عز وجل تدرس فيها جميع العلوم الشرعيه، يعني الحديث ومصطلح الحديث والفقه واصول الفقه والتفسير والسيره وحتى البلاغه بدرسها الاستاذ الدكتور علي لقح، استاذ دكتور كليه اللغه العربيه. النحو استاذ دكتور كل دول عربية يدرس النحو، يعني مش النحو البلاغة دكتور واحد يدرسهم، لا ده النحو دكتور أستاذ دكتور رجال شهادة كبير نعم، والبلاغة كذلك رجال شهادة دكتور أستاذ علي لقح. فنسأل الله التوفيق والسداد لنا ونحن ونجع لنا من خمسة بلاد الله. يعني نقول على تكفير عدد الإحرام وتأخره طلبا من المواقبات لا لك الأجر ولكن لا تتساوى مع من أتى في الجماعة الأولى. إلا وجدت جنازة ووجدت إذا كان هناك أحد خرج مع الجنازة فالجنازة تفرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط عن الآخرين ويكون الدرس أولى، يكون الدرس إيه؟ أولى، أي نعم. رجل جاء بأم زوجته وأخبرها عنه. أعوذ بالله من ذلك، نسأل الله المغفرة. الذي أرى أن يتركهما، يترك أمها ويتركها، لأنه إذا بقي مع زوجته حماته ستتردد عليه. وبالتالي من الممكن أن يتكرر الأمر. نسأل الله العفو والعافية والسلامة والنجاة من ذلك، ونسأل الله أن يمتعنا وإياكم بالحلال. كيف تعرف من هو محرم الناس بالقرآن في الدنيا؟ طبعا واحد ممكن يقول لي إن إتيانه لحماته حرام وإن إتيانه لزوجته حلال والحرام لا يحرم الحلال، وإن السادة الشافعية ذهبوا إلى جواب هذا، يعني بعض أقوال الشافعية. فالراجح هو ما قلته إن شاء الله. هل يجوز الجهل في سنة الفجر والعشاء إذا دخل أحد على الصلاة ويجعل الإمام؟ عليه أن يسر، عليه أن يسر. أما بالنسبة للإلحاق أكثر وأقل فهذا يكون معلوما لدى الناس الحمد لله. هل يجوز الحديث ينهى عن الإكرام بالمياه حتى ولو على النهر؟ هناك نهي عن الإسراف نعم في المياه وفي غيرها، والآية القرآنية تقول ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وهذا الإسراف في أي شيء. لأن الحكم الحكم أنه لا ينبغي أن تذل نفسك، وكن عزيزا كريما فإنك إذا ضبطت رميت في غواهب السجن، وما كان للمسلم أن يذل نفسه في شأن من شؤون الدنيا. أما لو واحد مثلا ملتحن واعتقل من أجل الله أو من أجل أنه يدرس أو يدعو إلى الله فهذا شرف وفاش يتوج به. نعم. هل تجوز الصلاة وراء رجل كان مؤمنا بالله وراء رجل كان مؤمنا بالله؟ نعم. مثلا واحد أتى الركعة الثانية مسبوق فسلم الإمام فقام ليأتي بالركعة التي عليه فدخل آخر فصلى خلفه، ما في ذلك، هذه الصورة. هذا الشيء اللي نقول ده تحتاج وقت هذا السؤال هذا الشخص اللي ما شعره. نقول إن الله لا يستحي من الحق أيضا الجماع بأي طريقة، لكن المهم ألا تجامع في الضبط واحد، وألا تجامع في الحول اثنين، وألا تجامع في النفاق ثلاث، وألا تجامعها وهي صائم أو من فريضة أربعة، وألا تجامعها وهي محرمة بعمرة أو بحج بس. وجامع كيفما شئت ووقتما شئت وإنما شئت ما دمت مخصوص، بس تجنب ما ذكرته لك من الأحكام الخمسة والله أعلم. نعم. هل تقول يعني أحيانا واحد زي من هو فتك وفهمان يعني إزاي مثلا رفض على الدورة الشهرية فالدورة القطع يقول لها استني إيه؟ يقول لها استني وأجامعك. طب ليه فتك؟ يقول لها أصحرهم حضر يعني ايه؟ يعني غسل واحد غسل الجماع والحيض. يقول يا ايها الفتك هذا محرم، لان الله تعالى قال يسألونك عن المحيض بل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى ايه يطهرن. ولو هي انقطع دم حضر وما اغتسلتش تبقى لسه ما طهرتش ولا حتى يطهرن. فاذا تطهرن فأتوا إن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب إيه؟ المتطهرين. الله أعلم. هل تقول في الإمامة في الصلاة أن الإمامة نعم، يعني إذا واحد صلى المغرب وعرف الله ثاني يظهر في الأولى وفي الثانية الإمام؟ أيوه يظهر. فقلت الجمعة أحيانا يكون حديث ومدرك من التشهد، هل أنصرف عندما لا لا لا لا إذا انصرفت تكون مبتدعا. اجلس إلى هذا الخطيب الحليق المدخن المسلم المراعي الذي والعياذ بالله يرتدي الجرافة وفوق المنبر شكل فيل، اجلس أمامه ولا تنصرف وصلي خلفه، وإن انصرافك من البدع. نحن نكره هذه ما هو عليه من شكل وما هو عليه من ترتيب، ومع ذلك لا نترك الصلاة خلفه لأنه مسلم ما خرج عن دائرة الإسلام، وإن كنا نكره ما هو عليه. نعم. إذا كان يجوز له الإمامة فأنا يجوز له الأذان، والإمامة أعظم، فإن الإمامة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، والأذان كان لبلال عبد الله بن مكتوم وعبد الله بن محذورة وغيره من المؤذنين. بعد ما استقصى نعم اخواني ولكوني واريد ان اسامحهم ولكن اخواني ايه؟ واريد ان اسامحهم هو الكل الاول اخواني ظلموني في الميراث واريد ان اسامحهم ولكن هل لي الاجر من الله تعالى؟ قطعا لك الاجر ما دمت تبغى بذلك وجه الله، قطعا لك الاجر. انت رجال حريص على موده اخوانك وعلى محبتهم وإقامة جسر الخير بينك وبينهم، كم يكون لك من الأجر والمثوبة والمحبة في القلوب؟ أنا أقول الله مكثر من أمثالك. أنا أقول أيضا من أكله من إخوانه اتقوا الله واعلموا أن هذا سحت في بطونكم إلا أن يسامحكم. أنا إن شاء الله يأتيني ويسألني أو يسأل غير من أهل العلم. السؤال الآخر يقول لي أخي في الكافر وله مبلغ من المال معي وقال لي دعا في بنك الإسلامي، فهل أفعل ذلك؟ لا بأس أن يجعلهم في بنك فيصل الإسلامي على هيئة أمانة، في بنك فيصل الإسلامي على هيئة أمانة. أحيانا يأتي على أصابعه نقاط من الذهان فتحكم بأسانه سمعت أن هناك مادة يسمونها سنار، فهذه المادة إذا استخدمها كانت سببا في إزالة هذه الأشياء التي اتسخت واتسخت جدا. والله أحبك الذي أحدث سنة أحدث الآن الذي نزلته في ولاية بني الجاوية في الكلية ولا تقام إلا صلاة الظهر، وقد ذهب إذا أبوك أعطاك المال ليكون لك وأنت اقتطعته من مصروفك ونفقتك وجعلته في المسجد فأنت على خير وفي خير. فأسأل الله أن يثيبك ويكثر من أمثالك. هل يجوز حضور المساجد إذا ما في صوابق ولا مقرئ وأذهبت إليهم وعزيتهم ما في بأس، فإن ذلك مما ينبغي بين المسلمين لتقام أواصر المودة والمحبة والاحترام بين أفراد المجتمع ينبغي أن يشاركه، ولكن على ألا يكون ذلك على حساب الإسلام. فإن كان عنده صوابق ومقرئ لا يذهب، فإن انتهى ذهب في اليوم الثاني وعزاه وانطلق. أي نعم ما في بأس. يعني هذا محمد هذا قبل احمد، علي هذا قبل عثمان مثلا، لا اقدمهم هجره واقدمهم سلما، اي بكر الى الاسلام قبل غيره، بكر الى الاسلام قبل غيره. قلت هذا جائز، والاولى بك ان تذهب لتصلي خلف رجل سني صالح، فإن لم يتيسر مثلا فصلي خلفه بارك الله فيك. نعم. ما هو الطريق العملي للإصلاح؟ واحد، مصاحبة الصالحين. اثنين، القراءة في تراجم الصحابة. ثلاثة، المحافظة على صلاة الجماعة. أربعة، الورد القرآن. خمسة، أذكار الله. نعم. هل يجوز القول لا يجوز إذا كان هذا المبلغ تحت الحساب، إما أن يعطيك بنهاية العام وإما أن يأخذ منك أنت. أما أن يكون المبلغ ثابت لأنك أنت مقدر بفلوس، يعني معك 10,000 جنيه وأديته من واحد، أنا هديك في الشهر 100 جنيه وبعدين لما تطلب الفلوس تاخذهم، ده علم الربا ونفسه وذاته. أما إذا كان مرة 100 ومرة 90 ومرة 120 فهذا جائز وممكن يخسر المبلغ. أي نعم يكون خسارة المال عليه وخسارة الجهد عليه هو، وهذا ما يسمى بالمضاربة بالإسلام. الله أعلم. ما هي عقيدة الكنتان؟ الولد شاتان والبنت شاه، يكون ذلك في اليوم الثاني أو في الرابع عشر أو في الحادي والعشرين، وتكون الضأن أي الخرفان من 6 شهور دخلت الثانية والمال وتم تعامل لغة العام الثاني، والله أعلم. لو سر ولا تفعل ولا تفعل شيئا في النية على ما أنت عليه. هم سمعوك. الله عنك. هل يجوز طبعا ذلك الوجوه التي تؤخذ منها الفوائد او الزيادات؟ هل يجوز ان اضع المال في البنوك التي تؤخذ منها الفوائد او الزيادات؟ لا، يقصد يقول هل يمكن ان اضع المال في البنوك النبويه؟ قلنا لا، وانما يكون في البنك فيصل على ان يكون امانه وليس استثمارا. نعم. فتاه وفيات في حاله التاريخ وهي في طريقها الى المستشفى سلمت لابوها وكانت هديه طبعا سلم ذهبها؟ طيب ايه يعني واحد تاخد ذهب نفع الله ما رب لها ما لها؟ يعني السؤال نفسه مفيش منه مرض. اولا هذا الرجل الذي سرق الذهب قلبه ميت، واحده بتموت، بدل ما تروح تحملها للمستشفى او تعتبر بما حدث لها تجردها من حليها، هذا قلب ميت، فنفع الله ان يوقظ قلوبنا. نعم. أقول يا مهدان الله وإياكم أيها المدرسون، ارفقوا بأبنائكم من الطلاب، وأنتم أيها الطلاب اجتهدوا في دراستكم وتأدبوا مع أساتذتكم حتى يكون الخير متبادل بينكم، والله المستعان. هل يوجد في كتاب الرحمة شرح أصول الفقه والمصطلح الحديث؟ نعم، الذي يقوم بشرح المصطلح الحديث الأستاذ الدكتور مروان شهيد. نعم، كل العلوم موجودة لله الحمد والمنة، ونسأل الله حتى على مستوى الفقه